هل تقبل رواية الخوارج وهم عدول أم لا؟ الخوارج نظرا لأن من دينهم تحريم الكذب وأن الكذب كفر، فالظاهر أنها تقبل روايتهم في ما لا يتعلق بعقائدهم. كيف الجمع بين قاعدة أن تحقيق المحبة تكون بين بغض ما يبغضه الله والصحابي الذي شرب خمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. نعم، المحبة لها أدنى ولها أعلى. العاصي المسلم إذا وقع في المعصية لا يعني أنه زالت محبة الله له، محبته لله، بل نقصت فقط. المعصية تنقص المحبة لا تزيلها. فكل مسلم عنده يعني من المحبة لله بقدر تعلقه الحقيقي بالإسلام، بقدر يقينه وبقدر ما يعني توجه قلبه وما يجد في قلبه من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمعاصي منها شرب الخمر لا تعني عدم المحبة مطلقا، لكن تعني ضعف أثر المحبة في القلب. ما توجيهكم لمن ابتلي بالعمل بين طائفة ذكرها من الطوائف الباطنية حيث أن التعامل معهم مستمر بشكل يومي ودائم؟ طبعا صاحب السؤال يعني يتكلم عن خصوصية لا أشغلكم فيها كثيرا، لكن أقول من تشير إليهم الأصل التعامل معهم التلطف والرفق، لأن هذا المذهب لا يملي على أفراده الأصول الباطنية الخطيرة، لأنهم هم ديانتهم مثل ديانات بعض الأمم، يعني حجر على أشخاص معينين، ما يعطون أتباعهم إلا جزء من مفاهيم الديانة، الأشياء الشكلية. فأرجو استعمال الرفق والهدوء وحسن التعامل مع هذا الصنف لعل الله يهديه. أما العداوة القلبية هذا أمر آخر ما أحد ينازعك فيه. يكون الجالس في كثير من الأحيان أقاربي وزملائي في بعض المجالس وأتعامل معهم بأخلاق حميدة، وأنا أعرف أنهم يعملون المعاصي ومنها كبائر. أرجو من ذلك الترغيب في طاعة الله لهم. فهذه المعاملة الحسنة إذا خرجت من المجلس أحس بضيق في نفسي لهذه المعاملة. هذه نزعة من هذه من نزغات الشيطان، يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء التي صدرت مني لهم حيث أنني أستكثر عليهم هذه المعاملة. هذا أمر ضبطه صعب، يعني كل إنسان وكل حدث يعني له ملابسات، يعني يختلف شخص من شخص من شخص إلى شخص وتطبيق مثل هذه الأمور. إذا كان الأمر يصل في تعاملك مع أصدقائك ومعاملك إلى حد المداهنة في الدين، بمعنى أنك تظهر ما يغضب الله نسأل الله السلامة، أو تقر معصية إقرارا يفهمون منه أنك راضي بالمعصية، هذا لا يجوز. لكن إذا كان القصد هو أن تحسن إليهم، أن تتودد إليهم فيما هو جائز ومشروع، أن تعطيهم حقوقهم، أن تعمل بمبادئ الإسلام من الأمانة والصدق والكرم وحسن الاستقبال وحسن الضيافة والبشاشة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبرار والفجار. وهذه القاعدة مختلة عند كثير من الدعاة اليوم، يظن أنك إهرار الوجه والعبوس هو المطلوب شرعا. لا، ما هو صحيح. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم عابسا مع الناس؟ متى كان مكفهر الوجه؟ ما يعرف هذا عنه. أمام الكفار والعصاة فضلا عن من يقع في أخطاء من المؤمنين. فيجب أن نفرق بين هذا وذاك. فأنا أقول إذا كان فعلا هذه نيتك فلا يعبث بك الشيطان ويحول بينك وبين أن تفعل خيرا تؤجر عليه، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. فمع حسن النية هذا الأمر هو الأصل وليس استثناء. حسن الخلق ليس استثناء. بعض الناس يقول أنا أحسن الخلق من أجل الدعوة. نعم، من أجل الدعوة، لكن أيضا هو واجب حتى لو لم تكن داعية. يجب أن يكون خلقك حسن مع الناس كلهم. أما بغض المعصية وبغض صاحبها فهذا له أحكام أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس قادمة. بتقعيد أرجو أن يكون يعني يحل كثير من المشكلات في مثل هذه الأسئلة. بسم الله أبو عمر. الحمد لله رب العالمين،

يسدي الوصايا للأمة من خلال الوصية لفرد. فإذا لم يكن هناك قرينة قوية أو دلالة واضحة من النص على أن الوصية للشخص بعينه أو لمن هو مثله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن لا يتولى، فإن هذا لا فإن ال- ال- ال- ال- الخطاب يكون لعموم الأمة، بمعنى أن هذا هو الأصل قطعا إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أفراد الصحابة، وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على أن هذه الوصية لهذا الشخص بنفسه أو لمن هم مثله، فإن الدلالة تبقى عامة للجميع. ولا شك أن عموم الدلالة هنا في هذه النصوص قاطعي، بمعنى أن هذه وصية للأمة كلها. نعم. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قلت: قد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكرها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده. وان ذكر المحقق الكتاب، أن الشيخ هنا يشير، لأن بعض الأخوة قد لا يكون معه الكتاب المحقق الذي بين أيدينا، يشير لنا إن هذا الكتاب الذي يذكره المؤلف هو كتاب نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وأنه طبع بمكة ثم طبع أخيرا بالقاهرة، بمعنى أنه مطبوع وموجود بين يدي الناس. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه، وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. طبعا ومنها الحافظ لنفسه أن يقع في محارم الله وأن يخل بما أوجبه الله. نعم. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ومدح الله المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. طبعا معروف أن المحافظة على الصلاة كإقامة الصلاة، معنى أنه جاءت كثير من النصوص في الأمر بالصلاة أو في الإشارة إلى الصلاة بالحفاظ عليها أو إقامتها، وهذا يشمل بالضرورة أمرين ولابد. الأمر الأول المحافظة على الصلاة بمعنى الدوام عليها، وكذلك إقام الصلاة بمعنى إقامتها في وقتها. هذا النوع الأول، وهو أيضا ضروري ومعلوم من ظاهر النص ومن مفهوم النص. النوع الثاني أو المفهوم الثاني، وهو أيضا مفهوم قطعي، المقصود بالمحافظة والإقامة حفظها من ما يخل بها أو ينقصها. ولذلك تجدون الإشارة إلى الصلاة إشارة إليها بإقام الصلاة، إقام الصلاة، لأن الإقامة غير الأداء. الصلاة قد يؤديها المؤمن والمنافق الذي يتظاهر للناس، لكن لا يقيم الصلاة على وجهها الحقيقي ولا يحافظ عليها المحافظة التي تتضمن هذين المعنيين وما يلزم منهما إلا المؤمن التقي الذي يحرص على أن تكون الصلاة وافية. وهذا يعني أيضا أن ما جاء من النصوص بثمار الصلاة في حياة المسلم، ومنها أن الله يحفظه بها، وأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك، إنما هذا مرهون بالصلاة التي تقام على وجهها، تتوافر فيها الشروط والواجبات ويقيمها الصلاة المسلم بوقتها، وأيضا يقيمها بخشوع وإقبال على الله عز وجل. من هنا يجد هذه الصلاة في قلبه وجوارحه وفي حياته كلها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويمهل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظ ولا يلتزم. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. خرجه الحاكم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل، يعني خلاصة ما ذكره هنا أنه أشار إلى نماذج وأمثلة من ما يتعلق بحفظ القلب والجوارح، يعني بمعنى أنه الإشارة أو الأمر بأن يحفظ الإنسان حق الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، يتضمن أولا العبادة، لزوم العبادة وإتقانها وعملها على ما شرع الله، ثم أيضا حفظ القلب فيما يتعلق بالأعمال القلبية التي هي المحبة لله عز وجل، فيحفظها المسلم خالصا لله، ثم الخوف والرجاء واليقين والإحسان ونحو ذلك من الأعمال القلبية، فلا بد أن تكون خالصة صادقة، وأن تكون بيقين وخشوع وإقبال على الله. ثم حفظ الأمور الأخرى المتعلقة بما يتناوله الإنسان مما شرعه الله، المآكل والمشارب والملبس والتعامل مع العباد، وغالبا هذا هو محك الاختبار الظاهر عند الناس، ما بين الإنسان وبين ربه أمر لا يعلمه إلا الله، لكن محك الاختبار هو التعامل مع الخلق، فليحفظ حقوق الخلق لأن الله أمر بها. النوع الثاني هو الذي سيذكره الآن، تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، أي حفظ الله للعبد، يعني بمعنى النتيجة المجازاة من الله عز وجل. طبعا الحفظ نوعان، هناك حفظ يتعلق بما هو عام لعموم الخلق وهو مقتضى الربوبية، تسيير الخلق على مقتضى الربوبية، هذا يستوي فيه جميع المخلوقات المكلفون وغير المكلفين، الجمادات والإنسان والحيوان، فكل الخلق تحت حفظ الله ورعايته

وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصيتها وصيصيتها كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها، فقالت: يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. فمن حفظ الله، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب، وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. هذه مثل هذه القصص، يعني قصص واقعية حقيقية، يعني بصرف النظر عن ثبوت قصة إبراهيم بن أدهم وغيرها، فهذه القصص متواترة في وقوعها في كل زمان، وفي زمننا هذا من الحكايات والقصص الثابتة في حفظ الله لبعض الناس، ما هو دليل على أن هذا الأمر ليس مربوط بزمن معين. أقول هذا لأنه وجد بعض من عندهم نوع من الريب والاضطراب في مسألة أثر التدين لحفظ الشخص، من يزعم أن هذه حكايات يعني لا تثبت، أو إن ثبتت فإنما هي أحوال لأولئك لتلك الأجيال التي تتميز بزيادة التقى والصلاح والاستقامة. هذا جهل. الصلاح والاستقامة أولا باق إلى قيام الساعة في طوائف من الأمة، وإن قل وكثر في ظرف وبيئة زمان دون زمان هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا وعد من الله عز وجل في أن يحفظ العبد إذا توافرت عنده الشروط في أن حفظ الله، والمجازاة للعباد الصالحين في مثل هذه الأمور كثيرة جدا. إذن هذه الحكايات، ترويض الوحوش أو أن يسخر الله عز وجل لبعض العباد أسباب لنجاتهم من الهلكة فيما لم يعهد ولم يعرف، فيما هو خلاف ما هو مضطرد في السنن الكونية العامة، فإن هذا أمر متواتر ولا يزال هو وعد من الله عز وجل لمن حفظ الله. لكن قد يتخلف أحيانا، بمعنى هذه الأحوال تحدث أحيانا وأحيانا تتخلف. تخلفها لا يعني عدم تحقيق الوعد من الله، إنما هو لأسباب وحكمة لله عز وجل. قد يكون الإنسان الذي عمل بالأسباب التي يكون بها الحفظ عادة من الله، لكنه ما توافرت عنده الشروط، أو أن الله عز وجل ادخر له يعني أجرا بعد ذلك، أو أن الله أراد أن يبتليه، أو أنه عوقب بذنب سابق. إذن هذه الأمور تقع ولا تزال، وإلى قيام الساعة لابد أن تقع. حفظ الله لبعض العباد بطريقة غير معهودة خلاف الأصل، بل أحيانا يكون الحفظ بخلاف ما هو ما يسمى بالمقررات والثوابت العلمية اليقينية في علم الطب وغيره. فمثلا قد يكون من إنسان أو يحدث لإنسان مرض يقرر الأطباء أن هذا النوع من المرض لا يمكن برؤه، فيكرم الله هذا الإنسان فيصبح يعني معافى، وهذه تثبت الآن حتى في المستشفيات. لكن كثيرين من الأطباء الذين عندهم ضعف إيمان، وهم لله الحمد في مثل بيئاتنا من أقلة لكن يوجد، أو من الكفار أو الذين عندهم نزعة ضعف التدين، يفسرون بتفسيرات بعيدة، أحيانا يلجؤون إلى تخطئة الأجهزة لأنه ما عندهم تفسير، لكن المؤمنين منهم أصحاب اليقين يعرفون أن هذه مما يكرم الله به بعض العباد. وهذه حوادث عليها الآن تقارير ثابتة وشهد بها شهود، وأنا رأيت نماذج منها عند بعض الرقاة الصالحين الذين شفى الله وفرج الله على أيديهم يعني معضلات كبيرة للناس سواء في أمور الأمراض أو المشكلات بسبب استعمال الأسائل الشرعية وتوصية الناس بعمل الصالحات وتعليق قلوب الناس بالله عز وجل. كانت لها نتائج ما هي مجرد باهرة بل مخالفة لما يسمى بالعلم، وذلك كله بقدرة الله عز وجل ووعد منه بحفظ عباده. إذا أعود وأقول نعم، هذا النوع من الحفظ الذي هو على خلاف العادة أمر قائم من كل من توافرت عنده الشروط وأراد الله عز وجل يكرمه بذلك لأي سبب من أسباب الحفظ. وقد يكون أحيانا يحفظ الله الإنسان بعمل لا يتذكره ولا يدري متى عمل هذا العمل الصالح، ومع ذلك يكرم به. نعم، عكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين. لا لحظة، نقف عند هذا أبو عمر، إن هذا مقطع استقل. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون وبين ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. هذا أولا ما في تناقض، وإن كان في الظاهر كأن الأمر إذا لم يؤخذ على يعني دلالات النصوص الأخرى كان فيه نوع من الاختلاف، يعني العمل وحده لا يدخل الإنسان الجنة، عمله الصالح وحده ما لم يكن توفيق الله له وما لم يكن أيضا بما وعد الله به من تحقيق الوعد الذي وعد به لا يدخل الجنة إنسان بعمله وحده. لماذا؟ لأن الإنسان المهتدي الذي يعمل الصالحات، نفترض أنه افتراض، وجد إنسان صالح عاش طول الدنيا منذ خلق البشرية إلى قيام الساعة على أحسن عمل من الأعمال الصالحة، هل يكافئ عمله هذا نعمة الله عليه؟ لا يمكن، نعمة واحدة من النعم البصر السمع القلب، بل توفيق الله له بأن يعمل هذا العمل الصالح نعمة لا يكافئها بذلك، لأنه لولا الله كما قال الصحابة في أنشودتهم والله لولا الله ما اهتدينا. والله شوفوا يعني اليقين والعقيدة الصافية يعني الاعتراف لله عز وجل بنعمته، والله لولا الله ما اهتدينا. هذا الإنسان الذي عمل عملا صالحا لولا توفيق الله ما عمل، فعمله هذا لا يكافئ نعمة الله عليه بالتوفيق والهداية، فكيف بالنعم الأخرى التي لا تحصى؟ لا نحصي ثناء على الله سبحانه. فإذن يا إخوان يجب على المسلم دائما أن يعود نفسه التذلل لله والخضوع والإنابة والاعتراف بنعمة الله عليه، وليعلم أنه مهما عمل فإن عمله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي لا تحصى. فإذن الوجه الجمع أن الله عز وجل وعد عباده برحمته وفضله سبحانه وعد عباده على ما يعملون ويضاعف لهم، فكان هذا الوعد يتحقق بالعمل. لكن العمل وحده لا يكفي، فمن هذا بهذا نكون جمعنا بين مثل هذا النص وغيره من النصوص التي قد يبدو عند بعض الناس أنها فيها اختلاف في الظاهر، ومع ذلك لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة يجب أن تكون عقيدة عند كل واحد منا، وهو أنه لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يكون بين نصوص الشرع الثابتة اختلاف ولا تعارض. هذا أمر الآخر، أن نبني تديننا في قبول النصوص على التسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأن كلام الله حق وكرم رسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن هنا إذا وجد التصديق والتسليم واليقين والإذعان بالنصوص لا يرد عند المسلم اشتباه في أن هناك تعارض. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا التعارض إنما هو أوهام وظنون في فهمه هو الخاطئ، وأن التعارض لا يمكن أن يكون حقيقي بين النصوص في دين الله عز وجل ولا بين قواعد الشرع القطعية. وليعلم أنه إما أنه لم يفهم النص، أو أنه فهمه على غير وجهه، أو أن هذا النص يحتاج إلى أن يفسر بنصوص أخرى أو غير ذلك من وجوه الجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يتجادلون في بعض نصوص القدر وبعض آيات القرآن خرج عليهم مغضبا وقال مهلا يا قوم، يعني يتجادلون كل واحد يجيب آية ويقول مقصود كذا والمقصود كذا، فارتفعت أصواتهم فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضبا وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم من الغضب. وفي بعض الروايات أخذ يحثوهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض. ثم قال فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. من هو عالمه؟ أليس هو الله عز وجل؟ قولوا الله أعلم. فهذه قاعدة في كل أمر يشتبه على المسلم في أمر دينه، يجب أن يسلم لله وليعلم أنه يحتاج إلى أن يميل له وجه الحق في هذا الأمر. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. طبعا النوع الأول من أجل يعني تترابط المعاني عندنا، النوع الثاني النوع الأول حفظ الإنسان في دنياه، وهو داخل في المعية العامة، داخل في المعية العامة، ربوبية الخالق عز وجل لجميع الخلق، كما أن فيه نوع أيضا من المعية الخاصة، وهو أن المؤمن كما يحفظ في دينه يحفظ أيضا في دنياه. بمعنى أن النوع الثاني هذا جزء منه يدخل في النوع الأول، فإن من أسباب حفظ الدنيا بإذن الله للعبد أن يحفظه الله عز وجل إكراما له جزاء عمله، لكن هذا أيضا قد يشركه معه غيره. فكل المخلوقات تحت رعاية الله وحفظه، الحفظ العام، حفظ الربوبية والملك والتدبير. نعم. أما النوع الثاني هذا فهو الحفظ الخاص، الذي هو من لوازم المعية الخاصة. الحفظ الخاص هذا النوع الثاني هو من لوازم المعية الخاصة. نعم. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله. نعم، مثل هذه الآثار ما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلق قبول لفظها ويؤخذ معناها، معناها فيه حكم. أما الأخذ بها بهذه الصيغة فهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح، وهذا كثير مما يرد على ألسنة العباد، ومثله ما يرد عن بني إسرائيل، ومثله ما يرد أيضا على ألسنة بعض الحكماء، فما فيه من حكمة وصواب يؤخذ، لكن ما فيه من موعظة كذلك يسترشد به. فهذه المعاني أو هذه الألفاظ تتضمن مواعظ عظيمة موقظة للقلوب، لكن إثبات هذه الحال على هذا التفصيل في أمر غيبي لا يجوز أن نعتقده إلا بدليل. هو أشار إلى أشياء تحتاج إلى دليل قاطع أو دليل صحيح، مثل قوله يقال للملك شم راسه، هذا فعل يتعلق بمخلوقات غيبية وأفعال غيبية، فهذا الأمر لا نأخذ كما قلت به يعني مؤداه التفصيلي، لكن نأخذ المعاني العامة المجملة. وهكذا فيما ورد وما يرد من أمثال هذه الحكايات والروايات ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وإن كان خبر فلا يصدق ولا يكذب، لكنه يعلق الإيمان به على ثبوته في النص، وهذا فيما أعلم لم يثبت به في نص بهذا السياق. نعم. في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة: فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هذه حكمة صائبة تقتضيها النصوص، وأيضا ينطبق عليها أن تركت كذلك، لما عصوه هانوا عليه ففسدت قلوبهم، والعكس كذلك: ولو عزوا عليه لعصمهم. نعم. قال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير ويقول: سبقني فلان، تهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. هذه في الحقيقة مسألة تحتاج إلى أن يتناولها الخطباء والوعاظ والدعاة في تنبيه الناس اليوم عن ألا ينجروا وراء الدنيا، وألا يزعجهم تقلبها، فإن الدنيا متقلبة، لا سيما الدنيا عند المسلم، عند المؤمن، المؤمن مبتلى، وقد ابتلاه الله عز وجل بنقص الأموال والأنفس والثمرات كما جاء في كتاب الله، وكما هو من سنن الله عز وجل في عباده المؤمنين أكثر من غيرهم، لأن الكافر قد يؤتى حظه من الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، أن المؤمن فقد يزيد ابتلاؤه ابتلاء يعني تمحيصا واختبارا، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصبه أو يصب منه، بمعنى أنه يصاب بشيء من الابتلاء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي سائر الأمور الدنيا. أقول الناس اليوم المسلمون في جميع بلاد الدنيا وفي هذه البلاد بخاصة يعني انهمكوا وراء الدنيا وأخذت قلوبهم وصارت أيضا تتقلب عليهم. فكما تسمعون في هذه الأشهر القريبة حصل شيء من الهزات في ما يسمى بالأسهم، فكان أن تبين أن الكثيرين علقوا قلوبهم بهذا يعني بهذه الضحكة التي ضحكتها الدنيا لهم وسخرت منهم. فلما حصل ما حصل مما تضرر به كثيرون من هبوط الأسهم، وجدنا فعلا أن الناس انهمكوا وراء الدنيا، مما يستوجب ضرورة التنبيه والموعظة والذكرى، وأن الدنيا الله عز وجل يبتلي بها العباد، وأن ما يحصل من هذه من مثل هذه الخسارة غالبا هو خير للمؤمن. الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا في عموم الإنسان ومن ذلك المؤمن كذلك، يعني قد يصيبه شيء، بل من المؤكد أن أكثر الناس من المسلمين أو غير المسلمين إذا توافرت الدنيا بين أيديهم يعني صار عندهم شيء من البطر والتنكر لنعمة الله وأوبار الغنى ويعني سلبيات الغنى من الهمك في الدنيا وقسوة القلوب وكثرة المعاصي إلى آخر مما هو معلوم ونعيشه. إذن يجب أن تستغل مثل هذه الأمور في تنبيه الناس لئلا ينهمكوا وراء الدنيا، وأن الدنيا إن ازدهرت فمآلها تنقص، وما من شيء يتم إلا ومآله للنقصان، وأن المؤمن مبتلى أكثر من غيره، المؤمن مبتلى أكثر من غيره، وأن ما حصل من مثل هذه النقائص إنما هو من حكمة الله عز وجل، وهو غالبا خير للمؤمنين والمسلمين الذين ابتلوا بمثل هذه الأمور. حتى من يعني تحملوا ديون لعل في ذلك خير لهم، لأن هذا يجعلهم يلجؤون إلى الله ويعرفون أن الدنيا زائلة، وأن الدنيا يجب أن تكون في يد المؤمن لا في قلبه. على أي حال ما سمعناه من الأمور يعني المؤسفة يكفي لأن نعرف مدى تضرر الناس في الدنيا اليوم، يعني حينما حصل بعض النقص يعني تواردت أخبار ثابتة من أن هناك أناس ابتلوا بكثير من أو صار عندهم صدمات إلى حد السكتات والجلطات والأمراض التي استوجبت يعني أن تكون نوعا من الإغراق في الدنيا. فينبغي طلاب العلم والوعاظ والمرشدين والدعاة أن ينبهوا الناس ويذكرهم بالله ويخففوا من مصائبهم بأن ذلك من قدر الله الذي لا يرد، وأنه خير للمؤمن، وأن ذلك لا يضرهم، إنما هو ابتلاء وامتحان، فليلجأوا إلى الله عز وجل مما هو معروف بالأحكام الشرعية. نعم. وخرجه الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. هذا الحديث ضعيف لكن معانيه صحيح، وإلا فضعفه ظاهر مع ضعف السند، كذلك عباراته ليس عليها فيما يبدو ألفاظ النبوة، ومع ذلك معانيه صحيحة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول موسى: إن معي ربي سيهدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. نعم، هذه المعية الخاصة تقابل المعية العامة. المعية نوعان: مقتضى قواطع النصوص والعقل السليم والفطرة. وأن المعية نوعان: النوع الأول معية الله عز وجل لعباده لجميع الخلق، وهي معية الربوبية والملك والعلم والاطلاع والتدبير، فالله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. وهذه المعية ليست معية تكريم، إنما هي معية رعاية وربوبية. المعية الخاصة، النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية المؤمنين المخلصين لله عز وجل، التي هي معية الحفظ والتوفيق والهداية والرعاية، التي هي معية الإكرام من الله لعباده المؤمنين. نعم، فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. والمعية الأولى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره، فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، كما في حديث: أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. وقد سبق وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك، فاستوحش فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ وقيل لبعضهم: مثل هذه الحكايات أيضا نجد أن كثيرين من السلف الذين يعني يتحدثون عن الزهد والورع والعبادة يكثرون من هذه الروايات، وهذه الأصل فيها أنها صحيحة، لكن لا نستطيع أن نثبت مفرداتها. أعني ما يكون لله عز وجل من إكرام بعض عباده بمثل هذه القصة، هذا له أصل في الشرع، فهي الكرام تدخل في باب الكرامات. وما يشير إليه أيضا كثيرون ممن حدثت لهم هذه الأمور أو ممن سمعوا بها، ما يثبت منها يكون عن طريق الملائكة وصالح الجن، بل أحيانا حتى من غير الصالحين من الجن ومن بعض الحيوانات. أعني أن الله عز وجل يسخر هذه المخلوقات، الملائكة والجن والحيوان وغيرها، لبعض عباده حينما تتعلق قلوبهم بالله. فلا ليس هذا بغريب، لأن بعض الناس قد يقف عند مثل هذه الحكايات موقف السخرية والتشكيك، أو أنها جاءت من باب يعني ترقيق القلوب دون أن يكون لها أصل. نقول: بل كثير من هذه الكرامات لها أصل، ولو لم تثبت بأفرادها، لكن في مجموعها منها الثابت، ومن جنسها ما يثبت مما نقل وما لم ينقل، ما يحدث لعباد الله المؤمنين والصالحين وعامة المسلمين أحيانا، أفراد ومجموعات، خاصة عند الضرورات. مثل هذه الكرامات أمر تقتضيه قواطع الشرع وتوارد بالتواتر على مدى التاريخ، وهو معلوم بالضرورة. جنس وجود الكرامات التي يكرم الله به عباده على صفة غير معهودة عند الناس، هذا أمر معلوم ولا زال يحدث. لكن مما ينبغي أن نفهمه جيدا أنه حينما يحدث فهو بتسخير الله عز وجل لبعض مخلوقات أخرى خاصة مثل الكلام والمهاتفة لبعض مخلوقات أخرى يسخرها الله عز وجل لخدمة عباده. نعم، يعني كيف؟ الشيء الذي يؤدي إلى الدفع للخير والعبادة والصلاح ما يكون من الشيطان، اللي هو ليس من جنس فعل الشيطان، وإن كان يرد عليه قصة الشيطان حينما جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان أمينا على خزينة المال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة حينما قال، حينما أوصاه بسورة بقراءة آية الكرسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هذه القصة لا يقاس عليها لأنها حال غيب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قسنا عليها لقسنا في أمر الغيب بغير قياس صحيح. لا يصح القياس في أمور الغيب على مثل هذه، وينفتح باب شر، لأن لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل في مثل هذه الأقاصيص التي هي إعانة الشيطان للناس في أمر الخير إلا بضابط شرعي، ونحن لا نملك ذلك. إذن هذا أمر توقيفي، وعلى هذا والله أعلم أنه لا يكون يعني إسداء الخير من الشياطين، إنما قد يكون من فسقة الجن. نعم، لأن الأصل فيهم الإيمان، قد يكون من فسقة الجن، أما أن يكون من الشياطين هذا والله أعلم مرجوح بل مستبعد. نعم. وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لآخر نراك وحدك، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر أما معك مؤنس؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. وكان الشبلي ينشد إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. لعل من أبرز الأمثلة لهذا قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكل منهم دعا ربه عز وجل بعامل صالح سبقه. وإذا كان هذا في أناس لا يعرفون بأنهم من العباد الخلص فكيف بمن هم على العبادة؟ لا شك أن معية الله لهم في الشدائد تكون أقرب. نعم. فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين، والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

هذا أمر معلوم أننا كلنا يجب أن نتعلم ولا نفرق بين طالب علم في العلوم الشرعية أو طالب علم في العلوم غير الشرعية. القدر الضروري لما يستقيم به دين الإنسان هذا واجب على الجميع، وأنت إن شاء الله ممن سيحصله. لكن بقي المفاضلة بين مسلك العلم الشرعي كتخصص والعلم غير الشرعي كتخصص، هذا راجع إلى حاجة الأمة. فأنا أقول ما دمت الآن اخترت كلية من الكليات العلمية وسلكت هذا المسلك، فأنت قائم على فريضة من الفرائض، وأنت قائم على فرض كفاية، فيجب أن تخلص النية فيه وتصدق مع الله عز وجل وتنمي خدمة دينك وبلادك بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك تستطيع أن تطلب العلم إن شاء الله، لأن طلبك هذا دراستك هذه لا تردك عن طلب العلم الشرعي، بل ربما تكون حافز، لأن الجد يجب الجد. إذا على الحال سدد وقارب، إن كنت تجد صعوبة سدد وقارب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تفرط في المسلك الذي دخلت فيه وهو الكلية العلمية التي ذكرتها. يقول إن ما ذكر المؤلف إن من عبادي، حديث الضعيف، إن من عبادي من لا يصرح إيمانه إلا بالفقر، وإن بسطت عليه فسده ذلك، قد يشكل عليه أن الله عز وجل بمقدوره أن يصلح إيمانه مع الفقر. نعم، لكن الله عز وجل ابتلى العباد بذلك، كان من قدر الله وشرعه أن جعل هذا من باب الابتلاء، فقد يفتقر الغني ويصلح إيمانه، وقد كذلك. هذا يعني القصد أن بعض العباد لا يصلح الغنى، لا يصلح له الغنى، ما يناسبه إلا فقر، وبعض العباد العكس كذلك، والله بصير بعباده. ولذلك المؤمن إذا أصابته شيء من نواقص الدنيا يجب أن لا يجزع وليعلم أن ذلك خير له. هذا يتكلم عن المعية، هل يجوز تقسيمها إلى ثلاث، عامة وخاصة وخاصة الخاصة؟ أنا في رأيي أنه المعية الخاصة نفسها مراتب، يعني معية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الآخرين، معيته له في الهجرة ومع أبي بكر، هذه داخل في المعية الخاصة، لكنها رتبة من أعلى مراتب المعية الخاصة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس في جامع العلوم والحكم، قد وصلنا إلى صفحة 476 الطبعة التي بين يدي، لا نزال في الحديث 19 من قوله أعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت. وقبل أن يبدأ القارئ أحب أن ننبه إلى أن هذا الكلام الذي سيرد في هذا الدرس والذي بعده أكثره من باب المواعظ والموقظات التي تحرك القلوب الحية، والمواعظ شأنها عظيم في الدين بعكس ما يتصور كثير من الناس اليوم، وربما مع الأسف بعض المتعلمين والمثقفين الذين يظنون أن الموعظة من الأمور الشكلية أو الثانوية، أو أنها ليست من أساسيات الدين، وأن درجة الواعظ تقل عن درجة العالم والداعية ونحو ذلك مما اصطلح عليه الناس، وهذا في الحقيقة خطأ، فإن الموعظة من أساسيات الدين، بل إن الموعظة وسيلة أساسية ثابتة من وسائل تثبيت العقيدة، سواء ما يتعلق بالله عز وجل وحقوقه، ما يتعلق بالإيمان بالغيب، وما يتعلق بما بين العباد أنفسهم. فإن الوعظ والإرشاد من الوسائل الأساسية في تثبيت الدين في القلوب وتهذيب السلوك، وما سيرد كثير منه داخل في المواعظ التي تتيقظ بها القلوب الحية وتحيا بإذن الله فيها القلوب المريضة، أو تشفى بها القلوب المريضة. إذا أوتي الإنسان أو السامع قدرا من التأمل لها والاتعاظ بها تفضل الشيخ العزيز. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في هذه الآية ربط بين الدنيا والآخرة، فقالوا عز وجل: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم التثنية بالوصية بتقوى الله مرة أخرى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وصل للدنيا بالآخرة من ناحية، والناحية الأخرى هو تأكيد على الموت، وأن التقوى لا تكون إلا في الحياة الدنيا، ولذلك بدأ بها ثم عقب بها مرة أخرى. بدأ بها حينما قال عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فلما نبه القلوب الحية إلى هذه المسألة عاد مرة أخرى ليوصي بالتقوى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الوصية لا يمكن للمؤمن أن يستفيد منها إلا ما دام في الحياة الدنيا قبل أن يغرقر، قبل أن يبلغه الموت، وإلا فإذا وصل إلى مرحلة الموت لم يعد له قدرة على الاستئناف، بل ربما والله أعلم القلب الميت لا سيما القلب الكافر حتى إذا استيقظ، وهذا يا أخوان من العجائب حتى لو استيقظ يوم القيامة، وسيستيقظ جميع الناس يوم القيامة سيستيقظون ويعرفون الحقيقة، ولذلك يتمنى الكفار والعصاة بل ربما الجميع، لكن المهم هنا والخطر على من يعني لقي الله عز وجل على ما لا يرضي الله من العصاة والكفار. والله عز وجل حكى عن الكفار أنهم حينما يطلبون الرد للدنيا فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تنبهوا لهذا الأمر العجيب، وهذا الكلام حق. الله عز وجل هو كلام رب العالمين سبحانه الذي هو أعلم بأحوال العباد، يعني أن الكفار حتى مع ما رأوه من شدائد وأهوال القيامة وما عينوه من الحقيقة التي لا مرية فيها، ومع ذلك لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه في السابق. أمر عجيب، يخلص وينتهي إلى أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل سبحانه يصرفها كيف يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا أوصل المسلم أو كل مسلم بأن يعتصم بالدعاء بمثل هذه الأدعية العظيمة التي يلجأ فيها المسلم إلى الله عز وجل بأن يهديه ويصله. ونرى من يعني العبر والعظات في حياتنا اليوم شواهد لذلك. نرى أناسا نسأل الله أن يعصمنا من الضلالة، نرى أناسا كنا نحسبهم قدوة ثم نفاجأ بأنهم مالوا إلى الباطل، وهذا أمر بدأ يكثر في الآونة الأخيرة، بل صار من الظواهر التي أصبحت يعني تخيف المسلم والمؤمن، لأن الأمر تعدى مجرد الحالات النادرة، بل أصبح الآن خروج كثير ممن نعرفهم من طلاب العلم والدعاة والصالحين وبعض الشباب الذين نشأوا على الطاعة نرى كثيرين منهم نسأل الله العافية تحولوا ليس إلى المعاصي فحسب، صاحب المعاصي يرجى له توبة ويرجى له رجعة، لكن إلى أمور عظام تهز ثوابت الدين والعقيدة. بعضهم وقع فيما هو أقرب إلى الردة، وبعضهم وقع في التشكيك في مسلمات الدين وثوابته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لحظة يا أبو عمر، أقول من علامات مرض القلوب التي هي سمة من سمات هذا العصر بين المسلمين بل وبين الصالحين، من علامات مرض القلوب الظاهرة التي نلحظها اليوم في أغلبنا بل فينا، نسأل الله يعفو عنا جميعا، عدم الاتعاظ بالموت والمصائب الكبرى، عدم، بل ربما أصبح يعني أخبار الموت وحضور الجنائز وتشريعها وأيضا تعزية المصابين بالمصائب والكوارث أصبحت أمر روتيني أشبه بالمجاملات. فترى الناس اليوم في مواكب الجنائز وكأنهم في أعراس وأفراح، يتضاحكون، يتبادلون الأخبار والتحايا والمجاملات، بل ربما يبتعون ويشترون أو يبيعون ويشترون، وربما أيضا يقع منهم انتهاك لحرمات المساجد والمقابر، وأصبحوا الآن يقدمون المشروبات، وربما بعد وقت قليل إذا لم يتنبه طلاب العلم لهذه البدع ربما يتناولون المأكولات، وما هو أعظم من ذلك، هذه ذرائع البدع. هذا لا شك أنه دليل على قسوة القلوب. كان الناس لوقت قريب نلحظهم إذا صاروا في جنازة كأن على رؤوسهم الطير، ترى منهم الخشوع والتذلل والخوف من الله عز وجل والخوف من الموت وما بعده، تجد كثير منهم تذرف دموعهم من الهيبة والخوف من الموت وما بعد الموت. والآن وإن كان بعض أجيالنا الآن الذين نشأوا في العقود الأخيرة لا يدركون الفرق بين الماضي والحاضر في هذا الأمر، لكنهم يعرفون ما معنى الموت وما معنى تشييع الجنائز وما معنى دفن الموتى وما معنى الدعاء لهم وما هي السنة في متابعة الجنائز. الناس تجاوزوا هذه الأمور حتى أصبحت الجنائز فرص لتبادل منافع الدنيا وتبادل التحايا ورد المعروف والمجاملات. لا شك أن هذا من علامات قسوة القلوب ومرضها، لأن الموت كما قال صاحب المثل كفى بالموت واعظا، إذا لم يتعظ به الإنسان فهذا دليل مرض قلبه فليفتش عن نفسه، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. نعم. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد، فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله، فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه، ويندم المفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى. نعم، مثل هذه القصص الحكايات بعضها قد يبدو كأنه يشبه الرياء، كأنه يشبه الرياء حينما يقول أحدهم: صمت لك 80 رمضان. هذا لولا أنه سمعه ناس ما نقل إليه. هذا إن ثبت، ولو لم تثبت مثلها القصة فقد ثبت غيرها من القصص، مثل كلام أبي بكر بن عياش: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ أقول والله أعلم أن هذه حالات نادرة، ليست هي القاعدة، بمعنى أن القاعدة أن المسلم لا ينبغي له أن يذكر أعماله التي بينه وبين ربه عند الآخرين، لكن ومع ذلك إذا حدثت من مثل هؤلاء الأئمة العباد الصالحين فإن هذا يكون من باب قوة التفاؤل وتغليب الرجاء، تغليب جانب الرجاء. وهذا يخضع لقاعدة أيضا ذكرها العلماء وهي صحيحة: المسلم يجب أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، لكن عندما يعني يقرب لقاء ربه، عندما يشعر بقرب الموت فيقدم الرجاء ويحسن الظن بالله. فكلام هؤلاء الأئمة وأمثاله في مثل هذا المقام بذكر أعمالهم هو من باب حسن الظن بالله أولا، وثانيا من باب تقوية القلب بالرجاء لئلا يدخل الشيطان عليهم في لحظات الاحتضار فيتطرق إليهم اليأس من رحمة الله. ولذلك أثر عن الإمام أحمد أنه عند سكرات الموت كان إذا صحى كان يقول في سكراته: بعد، فإذا صحى قال له رحمك الله: كنت تقول بعد، قال: يأتيني الشيطان فيقول: فت علي يا أحمد، فأقول: لا، بعد، إني أخشى علي من نفسي من سوء الخاتمة، لكنه كان يدافع الشيطان. إذن هؤلاء أدركوا أن مثل هذه المقامات يغلب فيها الإنسان حسن الظن بالله، وأيضا يدعو الله ويرجوه بما قدمه من عمل، ويحتسب إلى الله أفضل ما كان يعمله. أقول هذا وإن كان على خلاف القاعدة، لكن ومع ذلك يحمل على هذا المحمل بالضرورة، لأنه لا يمكن أن نقول أن هؤلاء راحوا يمجدون أنفسهم بمثل هذه الأعمال الصالحة عند الموت إلا لأننا نعرف فيهم أنهم أرادوا أن يقدموا حسن الظن بالله والتفاؤل، وأيضا تغليب الرجاء، فإن هذه قاعدة عظيمة. أيضا الدعاء عند الموت بالعمل الصالح، هذا أمر ينبغي أن يتفطن له الناس عندما يحضرون من يكون عنده شيء من يعني الاحتضار أو قرب علامات قرب الموت، فينبغي لمن عنده أن يذكرونه بما يقوي الرجاء عنده أيا كان، حتى وإن كان معروف بالفسق والفجور لابد أن يكون أصلا من المسلمين والمؤمنين، وأن يعرف له جانب خير أو جوانب خير، فينبغي هنا أن يذكر بما كان عليه من الخير ويدعى له به، وأيضا أن يذكر بأن يدعو الله عز وجل بما كان له من الأعمال الصالحة، فإن هذا يقوي رجاءه وحسن ظنه بالله، فيلقى الله على هذه الحال، وهذه حال مبشرة. نعم. الله إليك شيخ، ما يمكن مثلا يقال أن حال الرياء في مثل هذا الموقف بعيد، لأنه حال موت وتودع الدنيا في موقف. نعم، الرياء حسنت. يعني الرياء في مثل هذا المقام بعيد عن هؤلاء الصالحين، لكن ربما بعض الناس يقول: كيف يكون هذا؟ والإنسان ينبغي أن يلقى ربه بإخلاص، وما بينه وبين ربه يكون سر. نقول نعم، مثل ما تفضل أبو عمر الشهد العزيز، نعم هذا أيضا أحيانا يكون على هذا الوجه. نعم. ولما احتضر زكريا بن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي لهذه الساعة خبأتك، ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. فقال طبعا كلمة خبأتك واقتنيتك غير لائقة بالله عز وجل، لكن معناها صحيح. نعم. وقال قتادة في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من الكرب عند الموت. هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأنه أحيانا الكرب عند الموت فيه تمحيص لذنوب العباد، وفيه تعظيم المقام للإنسان. المسلم إذا أصابه الكرب عند الموت، لا شك أن المسلم بإله أن يدعو ربه بأن يعافيه من كل كرب، ومنه كرب الموت لأنه أمر صعب، لكن لا يعني ذلك أن الكرب عند الموت يعني لا يكون إلا لمثلا أصحاب المعاصي والفسوق والفجور والكفار، لا، بل أحيانا يكون فيه علو مقام للإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم عانى من كرب الموت، وقال إن الموت لسكرات، وعبر عن هذه المعاناة في حال احتضاره صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي أفضل الخلق وأقربهم إلى الله، والله لطيف بعباده. لكن نظرا لأن مثل هذا المقام مثل هذا يكون فيه زيادة منزلة ومقام عند الله عز وجل، فقد يكون هذا مما يعني يقع للمؤمن، قد يقع للمؤمن شيء من الكرب والسكرات وصعوبة النزع عند الموت، لكنه يحمد الخاتمة بعد ذلك، يحمد العاقبة. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال طيب، قد يكون هناك وجه آخر نسيته، وهو أنه أحيانا يعني يكون من لطف الله بعبده أن يهون عليه الكرب لقوة إيمانه بالله وثقته بالثواب من الله عز وجل، ويعطيه الله عز وجل قوة في احتمال الكرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يبقى في الدنيا أو يقبض الله روحه ويقبض ملك الموت روحه، قال اختار الملأ الأعلى، اختار بأن يقبض الله روحه، رغم أنه يعرف أنه مقدم على الكرب. فربما أقول بقوة العزيمة التي يعطيها الله للمؤمن يهون عليه ألم الكرب، ألم سكرات الموت. نعم. وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال: يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث، فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله هو دعاؤه، والرغبة إليه والدعاء هو العبادة. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير، وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال: واسألوا الله من فضله. وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفيها أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع.